إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واجتهدوا في طاعته والتقرب إليه بالعمل بما يرضيه. عباد الله، تطل علينا في هذه الأيام المباركة مواسم خير وبركة، بل نحن نعيشها ابتداء من شهر رمضان، ثم دخول شهر أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من الحجة. والمؤمن الحق هو الذي يعد لهذه الأيام عدتها حتى ينال التجارة الرابحة التي لا يخسر فيها من تاجر مع الله ومن جاهد فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، لقد أقبلت هذه الأيام العشر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي يقرب إليه سبحانه وتعالى. فهذه أيام مباركة عظيمة أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. فهذه الليالي العشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة في أصح أقوال أهل العلم، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وكلا الموسمين عظيمان عند الله تبارك وتعالى. وهي الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فلنتق الله ولنعد لهذا الموسم عدته بالجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بمضاعفة الحسنات والاجتهاد في الصدقات والاجتهاد في الكلمة الطيبة والاجتهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والاجتهاد في أداء الفرائض على الوجه الصحيح وأداء النوافل المكملة للفرائض. روى الإمام البخاري والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وروي بنحوه عن الإمام أحمد بنحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التحميد والتهليل والتكبير. عباد الله، على المسلم ألا يفوت مواسم الخير وأن يجتهد فيها، لعل ذلك أن يكون له ذخرا عند الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روي عن عثمان النهدي رحمه الله تعالى أنه قال 13، يعني يجب الاهتمام بهن، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. وكان السلف يضاعفون فيها الأعمال الصالحة ويجتهدون فيها ما لا يجتهدونه في غيرها، وذلك بأن يجتهد المسلم فيما يقربه إلى الله، ومن ذلك الصوم. فقد روي عن جمع من السلف أنهم يصومون 9 الأوائل بما فيها يوم عرفة، ويوم عرفة كما تعلمون أن صومه يكفر سنة قبله وسنة بعده. ولكني أذكر الإخوة بأمر مهم، وهو أن من كان عليه قضاء من شهر رمضان فعليه أن يبدأ بالقضاء قبل أن يصوم 10 أو غير 10. فعلينا أن نتنبه في هذه الأيام المباركة، ومما جاء فيها أنه ينبغي لمن أراد أن يضحي فقط، القيم المسؤول عن الأضحية إذا دخلت هذه الأيام ألا يأخذ من بشرته ولا من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته، وذلك ابتداء من أول ليلة. فعلينا أن نستعد لذلك من الآن، ولا نتهاون بهذه السنة كما يدعو إلى ذلك بعض المتساهلين وبعض الذين يفتون بغير علم، والذين يقولون على الله بغير حق وأن ذلك ليس بلازم، فإن ذلك من أعظم الأمور. فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إذا دخلت ذو الحجة فلا يأخذن من أراد أن يضحي من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. فعلينا أن نطبق هذه التعليمات وأن نكثر فيها أيضا من ذكر الله، وذلك بالتكبير بنوعين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير المطلق ابتداء من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، والتكبير المقيد بعد دبر كل صلاة ابتداء من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فعلينا أن نجتهد أيها الإخوة الأفاضل، أيها الإخوة الأكارم، وأنتم ممن يحرصون على فعل الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يفد وفد الله حجاج بيت الله الحرام، يتوافدون من كل مكان لأداء هذه الشعيرة العظيمة، لأداء فريضة الحج، وليشهدوا منافع لهم، وليذكروا الله سبحانه وتعالى. وهذا الوفد المبارك جدير بأن يحترم وأن يتعامل معه أحسن التعامل، لا يكون جل هم بعضنا أن يستغلهم، سواء من أصحاب السيارات أو التكاسي أو أصحاب المزارات المزيفة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، من البدع والخرافات التي يذهبون بهم إليها هنا وهناك. ولتعلم رحمني الله وإياكم أن من جاء إلى المدينة ينبغي أن يكون قصده الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي المزارات المشروعة تبعا، ولا نأتي من أجل القبور ولو كان قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، إنما نزوره بعد أن نأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحسن وفادتهم وأن نحسن معاملتهم. يصلون في المسجد النبوي، يصلون في مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يسلمون على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرفه. ولا تجوز الزيادة على هذه الأمور. أولا الصلاة في المسجد النبوي، وهو الغرض من هذه من المجيء المدينة النبوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ثم الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع. أما ما زاد عن ذلك مما يسمى بالمساجد السبعة أو ما يسمى بمسجد القبلتين، القبلتين لا يوجد، مضى 700 عام لا يوجد مسجد اسمه مسجد القبلتين، وإنما اسمه مسجد بني سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار، وليست له زيارة مخصوصة، ولا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة أنه تتبع هذه المزارات، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا غار أحد ولا سلمان نخلات الفارسي ولا بئر عثمان ولا بئر الأريس ولا بئر الخاتم ولا غيرها من الخرافات والخزعبلات والبدع. والله يا عبد الله إنك تأثم إذا دللتهم على هذه الأماكن المشبوهة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلينا نحن أهل المدينة النبوية بارك الله فيكم وأنتم أهل لذلك وأنتم خيار من خيار، علينا أن نعلمهم السنة، فإنه طريق الجنة، فإنهم ينتظرون منا أن نعلمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا أهل مدينة رسول الله أحباب الكرام خير من يدلهم على التزام أو على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم خير خلف لخير سلف. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتبصير وفد الرحمن ودلالتهم على السنة النبوية قولا وعملا واعتقادا. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وعنا معهم بملك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وكلأه برعايتك، ووفقه لما فيه ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. أيها الإخوة الكرام، لقد وفق ولاة أمرنا جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا لإكرام وفادة هؤلاء الحجاج بتذليل كل الصعاب والجد والاجتهاد في بذل كل غال ونفيس من أجل راحتهم ومن أجل صحة عبادتهم ومن أجل توفير جميع وسائل الراحة لهم. فعلينا أن نقتدي بولاة أمورنا في تقديم هذه الخدمات المباركة. نحن المواطنين مقيمين ومواطنين علينا مسؤولية كبرى أن نجتهد وأن نبذل قصارى جهدنا مع ما يقدمه ولاة الأمر وفقهم الله من خدمات جليلة. ونحن أيضا مطالبون بالتعاون معهم في ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أعدو السنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.